فالبحث يتعلق بالموضوع، الخبر الموضوع أو الحديث الموضوع. وقيل له الحديث والخبر باعتبار، ليس باعتبار الواقع والأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله لأنه مكتوب عليه، ولكن من حيث أنه منسوب إليه وأنه أضيف إليه. قيل له خبر موضوع وحديث موضوع، وإلا فإنه في نفس الأمر والواقع لا يعتبر حديثا، لأنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والخبر الموضوع هو المكذوب المختلق المفترى المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بريء منه، هذا هو الخبر الموضوع. والمختلق المفترى المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا، فهذا هو الخبر المختلق. ولا يجوز لإنسان عالم بأنه حديث موضوع أن ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يبين أنه موضوع. فإذا ذكره العالم به يذكره ليحذر منه وليبين الواقع، وأنه قد كذب وافتري على النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لعالم بأنه موضوع أن يذكره ويسكت، أن يذكره ويسكت عليه دون أن يبين وضعه، أن يسكت عليه دون أن يبين وضعه. ولا يجوز ذكره في على أي حالة كان، سواء كان ذلك في الأحكام أو في الترغيب والترهيب أو في القصص. كل حديث يكون موضوعا فإنه لا يجوز ذكره وإراده إلا مبينا، ومبين أنه موضوع، سواء كان ذلك في الأحكام أو في الأخبار أو القصص أو في الترغيب والترهيب. ولا يجوز أن يتساهل في ذلك بأن يقال الترغيب والترهيب أمر سهل، لأن الناس بحاجة إلى الترغيب والترهيب، والترغيب في المأمورات والترهيب من المنهيات، لأن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم والسكوت عليه خطأ كبير. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فهو أحد الكاذبين، لأنه إذا ذكره وحدث به دون أن يبين حاله وسكت عليه، أو ذكره في مقام الاحتجاج وهو عالم بأنه كذب ثم لم يبين، فله نصيب وله مشاركة في الكذب. فالذي افتراه قد كذب، والذي روجه واستدل به ولم يبين حاله أيضا له نصيب ومشاركة في هذا الأمر. ثم إن الوضع يعرف بالإقرار، يعني يقر الواضع بأنه وضع، مثل الذي وضع في فضائل السور سورة سورة، كل سورة يضع حديثا يبين فضل قراءتها، يضعه كذبا وزورا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما حدث به ولا جاء عنه، وقد اعترف أحد الوضاع بأنه وضع في فضائل السور، وهو نوح الجامع الذي يقال له نوح الجامع، فإنه وضع في فضائل السور سورة سورة، كل سورة يضع فيها حديث، يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إن الذي دفعه إلى ذلك إنما هو الترغيب في قراءة القرآن. هذا كذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الواضع يعرف باعتراف الواضع بأن يقول إنني وضعت هذه الأحاديث لغرض كذا وكذا، أو ما يحكيه أن يشبه الموضوع، يحكيه يشبهه، مثل أن يذكر رواية عن شيخ ثم يسأل عن تاريخ وفاته ثم يذكر ثم يسأل عن عن عن تاريخ الأخذ عنه وتاريخ وفاته فيتبين أنه قد توفي قبل ولادة الأخذ عنه بسنوات، أو توفي والأخذ طفلا صغيرا ليس من أهل الرواية وليس من أهل التحمل، فإن هذا يشبه الموضوع، يشبه الإقرار، يشبه الإقرار ويماثله، لأنه ما دام بين أو أوضح أو دل على نفسه بأنه سمعه أو أنه أخذه، مع أن بين وفاة هذا وولادة هذا عدة سنوات، أو أن هذا مات وهو طفل صغير ليس من أهل التحمل وليس من أهل الرواية، فإن ما يرويه عنه وهو لا يعرف إلا به يعني يعتبر من قبيل الموضوع الذي لم يعترف صاحبه بالوضع، ولكن صنيعه وشأنه يشبه من اعترف ومن أقر بأنه قد وضع، أو أن يكون أو يعرف الوضع بالركاكة، بركاكة العبارة وركاكة المعاني، مما يشعر بأنها موضوعة مكذوبة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا من جنس ما جاء في الترغيب في ترغيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وموجود في كتاب الله الخيرات المعروف المشهور عند كثير من الناس، فإن فيها حديث موضوعة ركاكتها ركاكة عباراتها تدل على وضعها، ومن ذلك ما جاء في كتاب دلائل الخيرات قول النبي صلى الله عليه وسلم المنسوب إليه كذبا وزورا: من صلى علي صلاة خلق الله من تلك الصلاة طائر له 700 جناح، في كل جناح 700 سبع، في كل خلق الله 70,000 جناح، في كل جناح 70,000 ريشة، في كل ريشة 70,000 وجه، في كل وجه 70,000 فم، في كل فم 70,000 لسان، يتكلم 70,000 لغة، ويقول يصلي على هذا الرجل أو يدعو لهذا الرجل الذي صلى عليه وسلم بتلك الصلاة، لأن هذه ركاكة ومعاني باردة ساذجة، يتنزه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن يأتي بهذا الكلام. 70,000 جناح، في كل جناح 70,000 ريشة، في كل ريشة 70,000 وجه، في كل وجه 70,000 فم، في كل فم 70,000 جسم، كلام الرسول ممدود ساقط لا قيمة له، يعني حكايته وذكره يشعر بأنه مكذوب مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه ركة العبارة، الركاكة في المعاني والألفاظ يدل دلالة واضحة على أنه ليس من كلام الذي لا ينطق عن الهوى، وليس من كلام أفصح الناس وأنصح الناس للناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك يعرف الوضع في ذكر ثواب عظيم على عمل يسير جدا أو عقوبة شديدة على ذنب صغير وعلى أمر صغير ذنب من الصغائر يذكر عليه عقوبة من أشد العقوبات ومن أقصى العقوبات، هذا أيضا مما يشعر بالورع، مما يشعر بالورع. وكذلك كونه يناوي يعني يخالف المنقول وكذلك المعقول، مثل الحديث الذي وضع وهو أن الذي يقول فيه أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعة أشواط وصلت خلف المقام ركعتين، هذا أيضا يعني يخالف المعقول فهو موضوع ويدل ذلك على وضعه. وكذلك الذي يقول إن الله تعالى خلق الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه من عرقها، كل هذا من الكلام الساقط والكلام الباطل والكلام الوقع والكلام الذي يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بريء منه وهو يخالف المعقول. وكذلك أيضا مخالفته للمنقول، مثل ما جاء لولاك ما خلقت الأفلاك، لولاك ما خلقت الأفلاك، فإن الله عز وجل خلق السماوات والأرض وخلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، وهذا يقول لولاك ما خلقت الأفلاك، لأن الله خلق الدنيا وخلق كل شيء من أجل محمد عليه الصلاة والسلام، كل هذا كذب وافتراء على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونرجع بعد هذا إلى قراءة الأبيات ونبين معانيها. يقول السيوطي: الخبر الموضوع شر الخبر، وذكره لعالم به احضره، لعالم به احضره، يعني هذا يبين أن الخبر الموضوع هو أشر وأسوأ وأقبح ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ما هو مردود وغير مقبول، أسوأها، بل لا يصلح أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أضيف كما أسلف بكونه باعتبار نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد نسب إليه كذبا وزورا، فقيل له خبر موضوع، وإلا فإنه ليس منسوبا، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لكونه نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قيل له خبر موضوع، وهو ليس خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مكذوب مفترا عليه، فهو أسوأ وأشر الأخبار. الخبر الموضوع شر الخبر، شر بمعنى أشر، وذكره لعالم بحضره، يعني ذكر الخبر الموضوع لمن يعلم بأنه موضوع ولا يبين وضعه احضر، يعني امنع، الحضر بمعنى المنع، الضاء في الطاء، يعني في الحضر أي منع، احضر امنع، لأن احضر اختصاص يعني امنع، واحضر اختصاص من الحضور، الضاد اختصاص من الحضور، احضر يعني احضر المكان الفلاني، احضر الجلسة الفلانية، هذا اختصاص فهي من الحضور. وأما إذا جاء فيه اختصاص الضاء اختصاص فهي من الحضر وهو المنع، ولذلك كانت أيها عند ربك محظورة، محظورة يعني ممنوعة، الحضر هو المنع، الحضر هو المنع، وذكره لعالم به احضري. في أي معنى يعني أنه لا يجوز ذكره للعالم به في أي معنى من المعاني، سواء كان في الأحكام أو في الترغيب والترهيب أو في القصص لا يذكر الحديث في أي معنى من المعاني إلا مع بيان أنه موضوع إلا مع بيان أنه موضوع لمن كان يعلم أنه موضوع فهو لا يذكره ولا وإذا ذكره يبين وضعه أنه مكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام يبين أنه مكذوب موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ذكره لعالم به في أي معنى من المعاني لا يقال في الترغيب والترهيب لا باس لأن الناس بحاجة إلى أن يرغبوا وأن يرهبوا لا يرغبون ويرهبون بما جاء في السنة وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ثبت عنه وليس الناس وليس ولا يحتاج إلى كذب الكذابين وضع الوضاعين على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترغيبهم وترهيبه وعندما كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت يذكر وإذا كان مكذوبا مفترا على الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ذكره ولو في الترغيب والترهيب ولو كان في القصص والأحاديث التي ليست أحكام بأي معنى كان إلا واصفا بأي معنى كان إلا واصفا بوضعه والوضع واصفا أي نعم بأي معنى إلا واصفا كان إلا واصفا كان إلا واصفا في أي معنى كان إلا واصفا بوضعه يعني لا يذكره في أي معنى في معاني إلا وقد وصفه بأنه موضوع إذا كان ذكره قال موضوع لا إشكال وأما إذا ذكره سكت واستدل به على حكم الأحكام وعلى ترغيب وترهيب وعلى قصص وما إلى ذلك لا يجوز ذلك لعالم الوضع إلا مبينا أنه موضوع مكذوب ووصفه بأنه موضوع وصفه بأنه موضوع مكذوب مفترى على النبي عليه الصلاة والسلام إلا واقفا بوضعه والوضع به عرف ثم بعد ذلك ذكر بأي شيء عرف الوضع ذكر لما ذكر أن الموضوع لا يجوز ذكره ولا الاحتجاج به ولا لأي معنى من المعاني إلا في حالة واحدة وهي أن يبين بأنه موضوع مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك انتقل إلى بأي شيء يعرف الوضع ما هي العلامات والأمارات التي يعرف بها كون الحديث موضوعا فقال والوضع فيه عرف إما بإقرار بالإقرار بالإقرار بالتعريف بالإقرار إما بالإقرار من واضعه بأن يقول أنا وضعت هذه الأحاديث أو وضعت هذا الحديث مثل الذي وضع في فضائل السور سورة سورة وقال إنه وضعها من أجل رغب الناس في قراءة القرآن وضعها وأضافها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليرغب الناس في قراءة القرآن كل سورة لها فضل مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم ودفعه إلى ذلك الترغيب في قراءة القرآن يعني كونه يقر بوضعه ويعترف بوضعه علم بأنه موضوع إذا اعترف الواضع بأنه وضع علم بأنه موضوع هذه من علامات معرفة أنه موضوع إما بالإقرار أو ما يحكيه وما يشبهه يحكيه هنا بمعنى يشبه يشبه الإقرار هناك إقرار اللي هو اعتراف وهناك شيء يشبه الإقرار ويشبه الاعتراف بأن يذكر أنه أخذه عن شيخ وهو لا يعرف إلا عن ذلك الشيخ ثم يسأل عن تاريخ وفاته فيذكر يعني تاريخا معينا ثم يكون هذا الذي أخذ عنه ولادته بعد وفاة هذا أو أن ولادته وعمره سنة يعني مات هذا وعمر الراوي عنه له سنة أو سنتين مما لا يمكن فيه الرواية فإن هذا يشبه الوضع يشبه الإقرار يشبه الإقرار يعني ويدل على كذب صاحبه وعلى وضع الراوي له والمحدث به وما يحكيه وركة وركة يعني كون رشيك العبارة رشيك المعاني معاني ممدودة استبعد أن يكون أصح الناس عليه الصلاة والسلام يتكلم بها ويفوه بها وينطق بها لسان مثل الحديث الذي ذكرته في جلال الخيرات خلق الله خيرا أو ملكا له 70,000 جناح في كل جناح 70,000 ريشة في كل ريشة 70,000 وجه في كل وجه 70,000 فم في كل فم 70,000 لسان في كل لسان 70,000 كلها 70,000 70,000 هذا كلام لا يقوله أصح الناس الذي أعطاه الله جوامع الكلم والذي اختصر له الكلام اختصارا والذي يأتي بالمعاني القليل بالألفاظ القليلة المشتملة على المعاني الكثيرة ركاكة برودة سماجة ألفاظ تشمئز منها النفوس يستبعد أن تضاف أو يستبعد أن تصدر عن الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أو لما وبدليل فيه يعني فيه كون فيه دليل يدل على وضعه أو قرينة أو أمارة يدل على وضعه التي بعدها بدليل فيه أو وأن يناوي قاطعا وما قدر طويله أو يناوي قاطعا يعني يناوي يباين من المناوعة المباينة والمخالفة قاطعا يعني يدل على مخالفة ما هو مقطوع به من كتاب أو سنة متواترة يعني يناويه يخالفه مثل لولاك ما خلقت الأفلاك لولاك ما خلقت الأفلاك إنه يناوي قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالناس خلقوا للعبادة خلقهم الله تعالى لعبادته وأمرهم بتوحيده وطاعته ما خلقوا من أجل محمد عليه الصلاة والسلام وإنما خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك له لأمرهم ونهيهم خلقوا ليؤمروا وينهوا ليبتلوا وينتحر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أو يناوي قاطعا وما قبل تأويله يعني وما يقبل التأويل أما إذا كان يمكن الجمع ويمكن التوفيق بين هذا وبينه وبين ما هو مقطوع وما هو قاطع وما هو متواتر ويمكن الجمع بينهما فإنه لا يكون كذلك وإنما يكون إذا ناوى وما قبل التأويل وما قبل تأويله بمعنى أن فيه المباينة فيه المخالفة ولا يمكن التوفيق ولا يمكن الجمع ما يناوي قاطعا وما قبل تأويله وأن يكون ما نقل حيث الدواعي وأن يكون ما نقل من الأمور التي تتوفر الدواعي على نقله والنفوس تحرص عليه ثم ينفرد به شخص واحد كأن يكون في جمع وفي جمع عظيم ثم ينفرد شخص من الناس بروايته ولا يأتي إلا عن طريقه والأمور تقتضي نقله والحرص عليه لكونه يتعلق بأمر في أصل من أصول الدين ومع ذلك ما نقل وإنما جاء عن شخص متهم فإن هذا يدل على الوضع يعني كون الدواعي تأتلف على نقله ويحتاج إليه ومع ذلك لا يروى إلا عن طريق شخص واحد مثل الشيء الذي يحصل في ملأ عام وفي مجمع فيه خلق كثير ثم ما ينقلون هذا ما ينقل أحد إلا شخص واحد ما ينقله إلا شخص واحد ينفرد به وغيره يعني مع أن الدواعي مؤتلفة على نقله والنفوس تحتاج إليه ومع ذلك ما أحد نقله إلا ذلك الشخص الذي دل على وضعه إياه وحيث لا يوجد عند أهله لا يوجد عند أهل الحديث لا يوجد عند المحدثين الدواوين والكتب خلت منه وأهل الحديث لا يعرفون أيوة. فما به وعد عظيم وكذلك أيضا مما يعرف به الوباء ما به وعد عظيم على عمل يسير جدا على عمل بسيط يسير جدا ثم يأتي عمل عظيم عمل جليل ثواب جليل وثواب جزيل على عمل يسير أو عقاب أو وعيد على أمر صغير عقاب شديد وعظيم على أمر يسير وعلى أمر سهل جدا ثم يأتي فيه عقوبة شديدة عقوبة عظيمة هذا من علامات الوضع وهذا من دلالات الوضع ثم قال وقال بعض العلماء الكملي احكم بوضع الخبر إن ينجلي يعني إن يظهر يعني الجلاء والوضوح والظهور إن ينجلي قد باين المعقولة إن يظهر قد باين المعقولة أو منقولة قد باين المعقولة أو منقولة خالفه أو ناقض الأصول يعني من علامات وضع الخبر ووضع الحديث أن يتضح ويظهر أنه باين المعقول المعقول العقل لا يصدقه ويباينه مثل الحديث الذي يقول إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعة أشواط وصلت خلف المقام ركعتين هذا ينقض المعقول ولا يتفق مع العقل وكذلك الحديث الذي يقول أول ما أن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه منها كل هذا كلام يعني في غاية البطلان وفي غاية السوء وفي غاية القبح وهو مخالف للعقل والفاظه تنادي على انه موضوع مكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم او خالفه وناقض الاصول وفسر الاخيره قد بين المعقوله او منقوله او منقولا خالفه قال فمنقولا هذا الخبر الموضوع يعني يظهر بمخالفة المنقول من كتاب أو سنة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذلك ناقض الأصول والمقصود بالأصول كون كتب دواوين الإسلام خلت منه يعني هذا ليس رأيا مخالفا لما تقدم وإنما هو يعني تعبير آخر وإلا فإنه مثل ما تقدم في قوله كونه خالف أنه لا يوجد عند أهله ولا يعني لا يوجد عند أهله مثل قوله خالف الأصول وكونه يعني خلف منه الدواوين وإنما هذه عبارة جاءت عن بعض العلماء قال وهي لا تختلف أو تناقض الكلام الذي قبلها، وإنما هو تعبير عن بيان ما يعرف به الوضع وما يستدل به على وضع الحديث، لكن ليس هذا شيء جديد غير الكلام الذي تقدم، لأن مخالفة المنقول مخالفة المعقول، وكذلك كون خلت منه الدواوين ولا يعرف في الجوامع والمسانيد وغيرها من دواوين الإسلام، هو نفس الكلام الذي تقدم في كونه يناوي قاطعا يعني معنى مقطوعا به من كتاب أو سنة، أو كذلك مخالف أو ليس موجودا في دواوين الإسلام ودواوين السنة، لا في الأسانيد في المسانيد ولا في الجوامع ولا في المعاجم ولا في الأجزاء ولا كل المصادر الحديثية خلت منه، يعني هذه علامة على على على وضعه. وفسروا الأخيرة حيث يقتدي، وفسروا الأخيرة الذي هو ناقض الأصول، كلمة الأصول وناقض الأصول إيش معناها؟ يعني معناها أنه يفقد، يعني لا يوجد في الدواوين، لأن الدواوين يعني لا يوجد فيها، وخلت منه المسانيد، خلت منه الجوانع، خلت منه المعاجم، وخلت منه الأجزاء، خلت منه كتب السنن، خلت منه كل كتب السنة المعروفة التي دونها المحدثون والمؤلفون في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام والجامعون لكلامه عليه الصلاة والسلام، خلت منه كتبهم، فهذه علامة الوضع. السر الأخير حيث يقتضي جوامع مشرفة ومجلد، وفي ثبوت الوضع حيث يشهد مع قطع منع عمد تردده، وفي ثبوت الوضع حيث يشهد مع قطع منع عمد تردده، يعني هذا البيت يعني معناه ليس بواضح، وقد فسره الشيخ أحمد شاكر، وكذلك فسره محفوظ القرمشي صاحب منهج ذوي النظر الشرعية في الأثر، وهو منقول عن الزركشي، منقول عن الزركشي هو الذي نسب إليه هذا الكلام وعزي إليه هذا الكلام، وهو قوله وفي ثبوت الوضع حيث يشهد مع قطع منع عمل تردد يعني قال وفي ثبوته تردد، يعني هل يثبت في كونه يشهد بالوضع او لا يثبت، وقالوا ان شهادة الزور اذا شهد يعني بوضعه، يعني فيكون مثل شهادة الزور، اذا شهد الانسان زورا فإنه طبعا لا يثبت بها حكم، مع أنه يقطع بمنع العمل بمقتضاها، مقطوع بمنع العمل بمقتضاها، وهي لا يثبت لها حكم لكونها شهادة زور، فهي لا يعول عليها مع قطع المنع منع العمل بمقتضى يعني ذلك الخبر، يعني يقول في ثبوته تردد، العبارة يعني غير واضحة جليا لكن هذا هو الذي فسر هذه محمود القرمشي، وفسر هذه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على ألفية السيوطي.